لننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر في الروض الهدى الزامي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا حمدا والشكر له شكرا شكرا. أحمدك يا ربي حمدا يليق بكمال وجهك وعظيم سلطانك. أحمدك يا ربي حمدا ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. أيها الإخوة في الله، أيتها الأخوات الفاضلات، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي برنامجكم اليومي جسور المحبة سيكون حديثنا في هذا اليوم بإذن الله عز وجل حول قابل الإساءة بالإحسان. أيها الإخوة، الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل يقول عز وجل: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ويقول عليه الصلاة والسلام: من صنع لكم معروفا فكافئوه. حينما يصنع لك الرجل الإحسان فإنك ولا شك ستقابله بالإحسان، لكن لو أن شخصا ما صنع لك الإساءة، أساء إليك، أخطأ في حقك. تحدثنا في حلقات سابقة عن أن تعذر فلانا، أن تقبل عذره إن أخطأ في حقك، لكن في هذا اليوم سنتحدث حول قضية أعتقد أنها من أجمل جوانب جسور المحبة، وهي بالفعل من أتقنها وأحسن طريقة التعامل معها فإنه ولا شك بإذن الله عز وجل سينال محبة الناس. عندما تتعامل مع الناس فإنهم يعاملونك في الغالب على ما يريدون هم لا على ما تريد أنت، وهذه حقيقة يا إخوة، حقيقة إنسانية. فليس كل من قابلته ببشاشة بادرك مثلها، لذلك بعض الناس بالفعل لا يبتسم حتى للرغيف السخن، وبعض الناس حينما تسلم عليه لا يرد عليك السلام، ولربما تقول في نفسك: السلام لله يا أخي الكريم، ألقى علي السلام، رد علي السلام. وبعضهم في الحقيقة حينما تضحك في موقف ما ويكون بالفعل داعيا للضحك أو الابتسامة يغضب ويسيء الظن ويقول: لماذا تضحك؟ بعض الناس حينما تهدي له هدية لا يرد لك بمثلها. بعض الناس قد تهدي له هدية ثم يغتابك المجالس فيقول: الهدية التي أهداني إياها فلان هذه هدية رخيصة، وهذه الهدية كانت بقيمة 5 دنانير، وهذا الرجل لا يعرف كيف يهدي ولا يعرف طريقة الإهداء. فسبحان الله الذي لا إله إلا هو، أنت أحسنت إليه، ولربما لم يكن بينك وبينه من المجاملات ولا من الصنيع الذي يكون قد يكون من قبيل الأقارب والعلاقات الوثيقة، لربما رجل من الناس رأيته فأحببته في الله عز وجل فأهديته كتابا وما شكل ذلك، فلربما يقول: ما جاء أهداني إلا كتاب. طب يا أخي الكريم، هو أصلا ليس ملزم بأن يهديه، هذا خلق منه، خلق رفيع جدا منه. فإذا قد يتهمك كذلك بأنك لم تعطيه قدره بالهدية، مع أن الهدية كما قلنا الهدية ليس شرطا أن فلانا إن أهدى لفلان هدية أن يعطيه إياها من خلال مقداره ومنزلته ومكان، كلا، الهدية ولو كانت يسيرة فإنها جميلة، وقد تحدثنا عن ذلك في حلقات سابقة في حلقة الهدية. ليس كل من تتفاعل معه في الكلام أو تثني عليه وتتلطف معه في عباراتك يقابلك مثلها، وهذه في الحقيقة كذلك من ضمن المشكلات الاجتماعية التي تعاني منها المجتمعات الإنسانية والإسلامية كذلك. يأتي إليك فلان يقول إليك: ابتسمت في فلان، ضحكت في وجهه، مزحت معه، داعبته في بعض الكلمات، حاولت أن أتلطف معه، وذلك الرجل مثل الخشب والعياذ بالله، لا يتحدث، متصلب، متعصب، متخشب، لا يمكن أن يبتسم في وجهك. هنالك أيها الإخوة قضية حينما نعيها بالفعل نرتاح. الله عز وجل قسم الأخلاق كما قسم الأرزاق. أنت بالتأكيد قد يدخل عليك راتب 1000 دينار، أخوك يدخل عليه راتب 4000 دينار، أخوك الآخر يدخل عليه راتب 300 دينار، أخوك الآخر معدم ليس عنده شيء ما إطلاقا. الله عز وجل كما أنه قسم هذه الأرزاق قسم الأخلاق، ولذلك حتى نجد بين الإخوة 4 أشقاء: فلان هذا رجل عاطفي جدا، مرهف الإحساس، مشاعر وعواطفه وأحاسيسه جدا جياشة وفياضة، فلان كأنه قد من صخر أو كأنه قد من حجر، لا يبكي ولا يتحدث ولا يشتكي إطلاقا، فلان متوازن في تعامله مع الآخرين. وهكذا حينما نعي مثل هذه القضية نعلم أن الله عز وجل قسم الأخلاق كما قسم الأرزاق. بعض الناس لا حل له ولا إصلاح إلا أن تتعامل معه بما هو عليه. والله أنا أنصح نفسي وأنصحكم أن نتعامل مع بعض الناس كما هم عليه، ونحاول أن نقابل إساءتهم بالإحسان. ولا يعني هذا أن حينما نقابل إساءة بالإحسان أن نكون بالفعل ننفي عن أنفسنا طبع الاحترام والهيبة والوقار، لا، سنتحدث بإذن الله عز وجل في الحلقة القادمة عن خلق التواضع، وأنه خلق رائع للغاية وخلق جميل جدا من جسور المحبة، ونبين الفرق بين التواضع بين ذلة النفس التواضع الذي هو خلق الكرام وبين الذلة التي لا يستحبها ولا يحبذها أهل العلم ولا يحبذها كذلك ماذا؟ الناس عموما. لهذا نقابل الإساءة بالإحسان من باب قول الله سبحانه وتعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. حينما يكون ذلك الشخص مقابلا لذلك الرجل الذي أساء إليه فيقابله بالإحسان، ما الفائدة من ذلك؟ ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول ادفع بالتي هي أحسن، ادفع قدر الإمكان بالتي هي أحسن. لربما سبحان الله ذلك الرجل يسيء إليك بعد إحسانك إليه يراجع نفسه ويقول لماذا؟ لماذا أحسن إلي؟ والله العظيم لأفعلن معه من الأفعال الطيبة الشيء الكبير. أنا أسأت إليه، أنا أسأت إليه وهو يحسن إلي، سأعيد علاقتي معه من أحسن ما تكون كما يقول الله عز وجل فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ذكر أنه صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة جعل يطوف بالبيت فأقبل فضالة بن عمير، هذا الرجل كان يظهر الإسلام، فجعل يطوف خلف النبي صلى الله عليه وسلم وينتظر منه غفلة ليقتل النبي صلى الله عليه وسلم. فلما دنا من النبي صلى الله عليه وسلم انتبه إليه عليه الصلاة والسلام، فالتفت إليه عليه الصلاة والسلام وقال أفضالة؟ قال نعم فضالة يا رسول الله. قال ماذا كنت تحدث به نفسك؟ قال لا شيء، كنت أذكر الله. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال له استغفر الله، استغفر الله يا فضالة. ثم وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على صدر فضالة فسكن قلب فضالة. قال فضالة فوالله ما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده عن صدري حتى ما خلق الله عز وجل شيئا أحب إلي منه. الله أكبر، الرجل كان ذلك ماذا يريد؟ ماذا؟ أن يقتله. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم علم منه ذلك الأمر السيء وعفى عنه ووضع يده على صدره حتى هدأ ما كان في قلبه من غيظ ومن حقد دفين على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم رجع فضال إلى أهله فمر بامرأة كان يجالسها ويتحدث إليها، فلما رأته قالت هلم إلى الحديث، كان يتحدث معها حديث من أحاديث الغزل والهيام والحب والغرام والكلام السخيف، قالت هلم إلى الحديث فقلت لا يأبى عليك الله والإسلام لو ما رأيت محمدا وقبيله بالفتح يوم تكسر الأصنام لرأيت دين الله أضحى بينا والشرك يغشى وجهه الإظلام. وكان فضال بعدها من صالح المسلمين. النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، انظروا أيها الإخوة ماذا فعل كفار قريش برسول الله، أخرجوه من بيته وأخرجوه من مكانه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن مكة والله إنك لأحب البلاد إلي، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت. يأتي ملك الجبال ملك الأخشبين يقول ما رأيك يا محمد أن أطبق الأخشبين الجبلين المحيطين بأهل مكة فأطبق عليهم الجبلين فيموتوا ويهلكوا، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لا لا يا ملك الجبال، إني أرجو أن يخرج الله سبحانه وتعالى من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. وبالفعل خرج من صلب أبو جهل عدو الأمة الإسلامية عكرمة بن أبي جهل، وخرج من صلب الوليد بن المغيرة خالد بن الوليد. الله عز وجل استجاب من محمد صلى الله عليه وسلم مع أن أولئك ماذا أساءوا إليه عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم دفع الإساءة بالإحسان. النبي صلى الله عليه وسلم حينما فتح مكة وكان 100,000 شخص، تخيلوا موقف، كان موقف النبي صلى الله عليه وسلم موقف الشجاعة وموقف العزة وموقف البطولة. قال النبي صلى الله عليه وسلم مخاطب لهم بنوع من الثقة بالنفس يا أهل مكة ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا خيرا أخ كريم ابن أخ كريم، ماذا بالله عليكم تريدون أن يقول أهل مكة لرسول الله بعد أن قوي النبي صلى الله عليه وسلم وقوي أمره عليه الصلاة والسلام؟ قالوا خيرا أخ كريم ابن أخ كريم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا فأنتم الطلقاء، عفى عنهم عليه الصلاة والسلام جميعا. دفع النبي صلى الله عليه وسلم الإساءة بالإحسان. إذن أيها الإخوة حينما نتعامل مع الناس بأخلاقنا لا بأخلاقهم والله نرتاح. وقلت لكم أنه بعض الناس لا حل له ولا إصلاح إلا أن نتعامل بما هو عليه فنصبر عليه أو على الأقل أن نفارقه. القضية هذه تعطينا راحة، تعطينا راحة نفسية. بعض الناس جبان خلاص لا تستطيع أن تحاول قدر ما حاولت أن تجعله شجاعا وجريئا يبقى جبان. بعض الناس بخيل قدر ما تتكلم معه يبقى بخيل ليس كريم. بعض الناس لا يحب الخدمة، يحب أن يتبطح على بطنه أو على ظهره ولا يخدم الآخرين، يرى يخرجون في خرجة أو طلعة في البر فيجتمع الناس جميعا وهذا يقطع اللحم وهذا يعني يقطع السلطات وهذا يفعل كذا وهذا، وذلك رجل قاعد جالس ينظر إلى هذا وينظر إلى هذا، أو على الأقل يهدأ ويبقى في مكانه، أو أنه وللأسف الشديد قد يبدأ فماذا يسخر من هذا، كيف يقطع اللحم ويسخر من هذا. طب أنت بالله عليك ماذا تفعل؟ لماذا لا تقوم تحرك يدك؟ هذا يذكرني بقصة أشعث الذي سافر مع رجل من التجار، وكان هذا الرجل يقوم بكل شيء من خدمة وإنزال متاع وسقي دواب حتى تعب ذلك الرجل وتضجر. وفي طريق رجوعهما نزل الغذاء فأناخ بعيريهما، ونزل أناخ ذلك الرجل التاجر بعيره وأناخ أشعب بعيره ونزل. فأما أشعب فتمدد على الأرض، تمدد وتبطح الأرض، وأما صاحبه فوضع الفرش وأنزل المتاع، ثم التفت إلى أشعب وقال: يا أشعب قم اجمع الحطب وأنا أقطع اللحم، يعني أنا أقطع اللحم، أنت قم شوف من الأشجار اجمع الحطب اجمع. قال أشعب: أنا والله متعب من طول ركوب الدابة. فقام الرجل وجمع الحطب، ثم قال: يا أشعب قم أشعل الحطب. فقال: يؤذيني الدخان في صدري إن اقتربت منه. فأشعلها الرجل، ثم قال: يا أشعب قم ساعدني لأقطع اللحم. فقال: أخشى أن تصيب السكين يدي. ما شاء الله أشعب خائف على نفسه، فلهذا يخشى على يده من أن تقطعها السكين. فقال: أخشى أن تصيب السكين يدي. فقطع الرجل اللحم وحده، ثم قال: يا أشعب يا حبيبي يا روحي يا تاج راسي قم ضع اللحم في القدر واطبخ الطعام. فقال: يتعبني كثرة النظر إلى الطعام قبل نضوجه. عنده يبدو والله أعلم آفة بعينه، حينما ينظر إلى الطعام يتعب، هذه من الغرائب العجائب المصائب. فتولى الرجل الطبخ، وتولى الرجل النفخ، وتولى الرجل جمع الحطب، وتولى الرجل تقطيع اللحم، وتولى الرجل كل شيء حتى جهز الطعام وقد تعب. ثم اضطجع على الأرض وقال: يا أشعب قم جهز سفرة الطعام، روح جيب السفرة وجهزها وحط الصحون، وضع الطعام في الصحن. فقال أشعب: جسمي ثقيل ولا أنشط لذلك. فقام الرجل وجهز الطعام وضعه على السفرة، ثم قال: يا أشعب يا أشعب قم شاركني في أكل الطعام. فقال أشعب: إيه والله قد استحييت والله من كثرة اعتذاري، وها أنا ذا أطيعك الآن. ثم قام وأكل بشراهة، ومعروف أشعب يقال له أشعب الطمع، قد تلاقي من الناس بالفعل من هو مثل أشعب. فلا تحزن وكن جبلا، لا تحزن وحاول قدر الإمكان أن تكون بإذن الله عز وجل تتعامل مع الناس بعقلك لا بعاطفتك، تحمل أخطاء الآخرين، ارفق بأخطاء الآخرين. النبي صلى الله عليه وسلم يجلس في مجلس مبارك يحيط به أصحابه، فيأتيه أعراب يستعين في دية قتيل، يريد أن يأخذ من النبي صلى الله عليه وسلم مالا حتى يعطيه لأهل أولئك القوم الذين قتل منهم القتيل. فقال ذلك الأعرابي لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا محمد. ما قال له: يا رسول الله أعطيني دية القتيل. ثم أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال تلطفا معه، النبي صلى الله عليه وسلم تلطف مع ذلك الأعرابي، فقال له: أحسنت إليك، يعني هل أنا أحسنت إليك؟ فقال الأعرابي: لا لا أحسنت ولا أجملت، هذا مال الله وليس مالك. فغضب بعض المسلمين وهموا أن يقوموا، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إليهم أن كفوا، ثم قام صلى الله عليه وسلم إلى منزله. انظروا إلى الإحسان ماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ودعا الأعرابي إلى البيت فقال له: إن جئتنا فسألتنا فأعطيناك، فقلت ما قلت. ثم زاده النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من ماله وجده في بيته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أحسنت إليك؟ فقال الأعرابي: نعم، فجزاك الله من أهل وعشيرة خيرا. انظروا أيها الإخوة إلى ذلك الشخص كيف فعل. النبي صلى الله عليه وسلم أعجبه من ذلك الأعرابي هذا الرضا، لكنه خشي عليه الصلاة والسلام أن يبقى في قلوب أصحابه على الرجل شيء. انظروا إلى رسول الله كيف يريد أن يطيب الخواطر عليه الصلاة والسلام، فيراه أحدهم في طريق أو سوق فلا يزال حاقدا على ذلك الأعرابي حينما قال للرسول صلى الله عليه وسلم: لا أحسنت ولا أجملت. ماذا الرسول صلى الله عليه وسلم فعل؟ فكر النبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن يسل ما في صدورهم من غيظ، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لذلك الأعرابي: إنك كنت جئتنا فأعطيناك، فقلت ما قلت، وفي نفس أصحابي عليك من ذلك شيء، فإذا جئت فقل بين أيديهم ما قلت بين يدي حتى يذهب عن صدورهم، حتى يذهب عن صدورهم. فلما جاء الأعرابي قال صلى الله عليه وسلم: إن صاحبكم كان قد جاءنا فسألنا فأعطيناه، فقال ما قال، وإنا قد دعوناه فأعطيناه، فزعم أنه قد رضي. ثم التفت إلى الأعرابي وقال: أكذاك؟ فقال الأعرابي: نعم نعم يا رسول الله، فجزاك الله من أهل وعشيرة خيرا. انظروا الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يطيب خواطر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، مع أنه عليه الصلاة والسلام كان بإمكانه أن يقول الأعرابي خلاص اذهب، لكن زيادة في صناعة جسور المحبة. فلما هم الأعرابي أن يخرج إلى أهله، كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه درسا في كسب القلوب، فقال لهم: إن مثلي ومثل هذا الأعرابي كمثل رجل كانت له ناقة فشردت عليه فأتبعها الناس، يعني يركضون وراءها لكي يمسكون بها وهي تهرب منهم فزعا، ولم يزيدوها إلا نفورا. فقال صاحب الناقة: خلوا بيني وبين ناقتي، اتركوني أنا بعرف لناقتي، فأنا أرفق الناس بها وأعلم بها. فتوجه إليها صاحب الناقة فأخذ لها من قشام الأرض ودعاها حتى جاءت واستجابت وشد عليها رحلها واستوى عليها. ولو أني أطعتكم حيث قال ما قال دخل النار، يعني لو طردتموه وأردتم أن تقتلوه لدخل النار، لعله يرتد عن هذا الدين فيدخل النار. والحديث أخرجه الإمام البزار رحمه الله تعالى في مسنده. إذن حينما نتحدث عن هذه القضية، قضية بذل جسور المحبة للناس، صناعة روح الوئام والسلام والمحبة بين الناس، في أن نقابل هذه الإساءة التي يفعلها الناس بالإحسان، لا شك أننا سنقتدي برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أيها الإخوة عليه الصلاة والسلام ما كان يتعامل مع الناس بتعاملهم هم معه، وإنما كان يتعامل مع الناس بما يأمره الله سبحانه وتعالى. وإن الذي بيني وبين بني أبي وبين بني عمي لمختلف جدا، فإن أكلوا لحمي وفرت لحومهم، وإن هدموا مجدي بنيت لهم مجدا، وليسوا إلى نصري سراعا، وإن هم دعوني إلى نصر أتيتهم مشدا، ولا أحمل الحقد القديم عليهم، وليس رئيس القوم من يحمل الحقد. حينما نتعامل مع الناس بأخلاقنا نحن لا بأخلاقهم هم، والله سنرتاح وسنشعر بدوحة الإيمان وجمالية أخلاق الإسلام، وهذه الجسور التي نبنيها سوية جسرا جسرا لكي نكسب قلوب الناس. فإنه والله لا شيء أجمل من أن يموت الرجل وقد أثنى عليه الناس خيرا ويقولون بارك الله فيه. والله أن الدنيا وأن الأمة تتحدث في حياته بعد مماته. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يتحابون في جلاله، وأن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يباعد عنا وعنكم كل شر وضر وضير. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.